اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما. آمين يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في محكم آياته: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، القائل في الحديث الشريف: عينان لا تمسهما النار، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان والإسلام، لقد خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وخلق معه حبه لبيئته التي يعيش فيها. الصلاة على رسول الله. الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان خلق معه شعور الحب للبيئة التي ولد فيها، وللبلد التي تربى فيها، وللوطن الذي انتمى إليه. هذه فطرة الله سبحانه وتعالى، فحب البلد وحب الوطن لا نتعلمه، ولكن يخلق معنا، ليس أمراً مكتسباً، ولكنه فطري فينا. حينما خلقنا الله سبحانه وتعالى خلق معنا هذا الشعور، الحب للبلد والحب للوطن الذي ننتمي إليه ونأكل من خيره. هكذا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسوتنا الحسنة وقدوتنا الطيبة، وجدناه يحب بلده ويحب وطنه، ولنا فيه الأسوة والقدوة. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجراً من مكة إلى المدينة، يودع بلده مكة ويلقي عليها نظرة مبللة بالدموع، ويخاطبها قائلاً: والله يا مكة، إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وأحب بلاد الله إلى قلبي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. كلمات خرجت من قلب مكلوم، من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يودع بلده بهذه الكلمات التي تفيض رحمة وحنانا وحبا لبلده: والله يا مكة، إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وأحب بلاد الله إلى قلبي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ولما دخل النبي المدينة وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم كلما علم أن مهاجرا جاء من مكة كان أول من يستقبله على مدخل المدينة. صلى على رسول الله. النبي وهو في المدينة كان إذا علم بأن مهاجراً جاء من مكة إلى المدينة خرج يستقبله على مدخل المدينة ويسأله: ويقول له: يا أخي، كيف مكة؟ كيف مكة وكيف جبالها وكيف شعابها؟ اشتاق النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلده فيسأل عنها ويسأل عما يحيط بها من جبال وشعاب. يا أخي، كيف مكة؟ كيف جبالها؟ كيف شعابها؟ أسئلة تمن وتدل على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلده مكة. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة في حب هذا البلد الطيب الكريم، حب بلدنا الغالي. ولكن هذا الحب لا يقتصر على العواطف والمشاعر، هذا الحب للوطن لا يكون مقصوراً على مجرد عواطف ومشاعر، ولكن يتطلب منا التضحية، التضحية بالنفس وبالمال، كما قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. فالتضحية بالنفس والمال إما النصر وإما الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. والشهادة إخوة الإيمان والإسلام ترفع الشهيد إلى درجة الأنبياء. الشهادة في سبيل الله ترفع الشهيد إلى مكانة ودرجة الأنبياء والمرسلين، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هكذا الشهادة ترفع صاحبها إلى درجة الأنبياء والصديقين. فما أغلاها شهادة وما أحلاها شهادة في الدفاع عن هذا الوطن الغالي. وجدنا أيضاً رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر الشهيد ويقول: يبشروا بخصال طيبة. فيقول صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد في أول دفعة دم تخرج منه. ثم ماذا يا رسول الله؟ يرى الشهيد مقعده في الجنة في أول لحظة تفارقه روحه، يرى مقعده في الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار. يوضع على رأس الشهيد تاج الوقار، أصغر ياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج من الحور العين، ويشفعه الله سبحانه وتعالى في 70 من أهله. إخوة الإيمان والإسلام، الشهداء لم يموتوا ولكنهم أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، يحيون حياة طيبة ليست كحياتنا نحن، ولكنها حياة منعمة، حياة كلها الخير، حياة لا يعلمها إلا واحد وهو الله. هكذا نفهم جيدا إخوة الإيمان والإسلام. والشهيد هو الوحيد الذي يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرات ومرات. صلى على رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد. الشهيد في الجنة يتمنى الرجوع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات في سبيل الله، لما يرى من الكرامة عند الله سبحانه وتعالى. وهذا هو جابر بن عبد الله رضي الله عنه. جابر بن عبد الله أبوه عبد الله استشهد، فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جابر، قابلني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا جابر، ما لي أراك منكسرا حزينا؟ يا جابر، ما لي أراك منكسرا حزينا؟ فقال جابر: يا رسول الله، لقد استشهد أبي وترك لي دينا وعيالا، ترك لي بنات أخوات لي ودينا كان عليه. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: ألا أبشرك يا جابر، ألا أبشرك يا جابر، والله ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، ما كلم الله سبحانه وتعالى أحدا إلا من وراء حجاب، إلا أباك عبد الله، فكلمه الله عز وجل كفاحا، أي هكذا من غير حجاب، هكذا مشافهة بينه وبين الله، فأحياه الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحيا الله أباك يا جابر. وقال له: تمن علي وأنا أعطيك يا عبد الله. الحق يعرض على عبد الله والد جابر حينما أحياه بعد استشهاده، يسأله ويكلمه كفاحا دون حجاب: سل شيئا أعطيه لك يا عبد الله. ماذا تمنى عبد الله والد جابر؟ قال: يا رب، أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأقتل مرة أخرى في سبيلك. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، ما من أحد يدخل الجنة ويحب أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع فيقتل مرات ومرات لما يرى من كرمات الله سبحانه وتعالى. إخوة الإيمان والإسلام، الشهداء كثيرون، الشهداء كثيرون كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن قتل دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، والمبطون شهيد، الرجل الذي أصيب بمرض في بطنه ومات فهو شهيد، والغريق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، إذا وقع عليه شيء فمات فهو شهيد، والذي إذا أراد أن ينام في مضجعه فذكر الله وهو نائم ثم مات وهو نائم فهو شهيد، ومن مات في فراشه يريد أن تكون كلمة الله هي العليا فهو شهيد. الشهداء كثيرون، الشهداء كثيرون من نعم الله سبحانه وتعالى، أنه من قتل في سبيل الله هو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله دون وطنه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، والمبطون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، ومن نام يذكر الله فنام فمات فهو شهيد، ومن مات في فراشه وهو يتمنى ويريد أن تكون كلمة الله هي العليا فهو شهيد. فالشهداء كثيرون إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في مقام الشهادة في سبيل الله. إخوة الإيمان والإسلام، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتسابقون للشهادة، كانوا يتسابقون للشهادة. صلى على رسول الله، انظروا معي إلى هذا الشاب اليافع حنظلة رضي الله عنه، واحد من الشباب الذين سطر لهم التاريخ، تاريخهم بأقلام من ذهب على صفحات من النور. حنظلة الشاب اليافع يتزوج فيدخل على عروسه فينال من عروسه كما ينال الرجل من زوجته. هذا الشاب حنظلة رضي الله عنه يدخل على عروسه فينال منها كما ينال الرجل من زوجته، ثم سمع منادي الجهاد فخرج من بيته يريد الجهاد وهو جنب، وهو جنب لم يغتسل من الجنابة، فقد كان مع عروسه يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عروسه، إلى زوجة حنظلة، ويسألها: ما شأن حنظلة؟ ما شأن حنظلة؟ قالت زوجته: يا رسول الله، حنظلة نال مني ما ينال الرجل من زوجته، ثم سمع نداء الجهاد فخرج وهو جنب لم يغتسل من جنابته. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ فقال: والله لقد رأيت ملائكة الله يغسلونه، رأيت ملائكة الله يغسلون حنظلة. أطلق عليه غسيل الملائكة. من هو غسيل الملائكة؟ هو حنظلة، الشاب اليافع المقبل على الحياة، ولكنه يعلم أن الشهادة هي حياة حقيقية عند الله سبحانه وتعالى. ورجل آخر هو عمرو بن الجموح رضي الله عنه. عمرو بن الجموح رجل معذور، رجل معوق، أعرج، رجل أعرج. جاءت غزوة بدر، وأراد عمرو بن الجموح أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، أنت رجل معذور يا عمرو، ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، فأنت لك العذر، لا تخرج معنا في بدر. فلم يخرج عمرو بن الجموح. وبعد سنة جاءت غزوة أحد، وإذا بعمرو بن الجموح يستعد للخروج لحضور غزوة أحد، فيقف أولاده في وجهه، أولاده يقفون في وجهه: يا أبانا، رسول الله أعطاك رخصة، رسول الله عذرك، لما تخرج؟ فقال عمرو بن الجموح لأولاده: لقد منعتموني أن أخرج في العام الماضي إلى غزوة بدر، فلا تمنعوني اليوم من الجنة. وذهب عمرو بن الجموح إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، لو استشهدت دخلت الجنة؟ قال النبي له: نعم نعم يا عمرو. فقاتل عمرو ووقع شهيدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق نبيا، لقد رأيت عمرو بن الجموح يمشي في الجنة بعرجته. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهما كانت المعوقات أمامهم، ولكنهم كانوا يقبلون على الله ويقبلون على الشهادة في سبيل الله. إخوة الإيمان والإسلام، هؤلاء الذين ضحوا بأرواحهم وضحوا بحياتهم، وتركوا أرامل من خلفهم، وتركوا يتامى من خلفهم، ماذا يجب علينا نحوهم؟ ماذا يجب علينا نحو هؤلاء أسر الشهداء؟ شهيد يخرج فيترك أمة، ويترك أباه، يترك أرملة من بعده، يترك يتامى. ما واجبنا نحو هؤلاء؟ واجبنا أن ننظر إليهم، أن ننظر إليهم نظرة الإجلال والإكبار، ننظر إليهم نظرة الاحترام، لأنهم فقدوا أعز من لديهم، ولدهم أو زوجته أو زوجها أو يتامى تركوا أباهم. يجب علينا أن ننظر إلى هؤلاء نظرة الرعاية، نظرة التعاون معهم. نتعلم هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة مؤتة، وترك من وراءه يتامى، دخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس بين اليتامى يقول لهم: أنا أبوكم، أنا أبوكم مكان أبيكم، أنا أبوكم مكان أبيكم. ورباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يرعى هؤلاء الذين فقدوا أعز من لديهم. وزيد بن حارثة رضي الله عنه لما استشهد أيضا في غزوة مؤتة، أيضا استشهد زيد بن حارثة في غزوة مؤتة أيضا، وترك ولده أسامة. بلغ أسامة من العمر 13 سنة، 13 سنة. ماذا فعل به النبي صلى الله عليه وسلم؟ يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويرعى أسامة بن زيد ويربيه تربية طيبة. فلما بلغ أسامة 20 من عمره، يوليه النبي صلى الله عليه وسلم، يوليه قيادة جيش، فيه كبار الصحابة أمثال أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله. هؤلاء الكبار يولي عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد الذي بلغ من العمر 20 عاما وكان أصغر قائد عسكري ولاه النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام لا ننسى أبدا هؤلاء، لا ننسى أسر الشهداء بالرعاية والتعاون وتفقد أحوالهم، نسأل عنهم دائما، لا ننساهم أبدا من ذاكرتنا. إخوة الإيمان والإسلام، واجب علينا أن نكون جميعا على قلب رجل واحد، وأن نكون صفا واحدا نحافظ على مؤسسات بلدنا، ونكون من خلف أبنائنا الجنود البواسل الذين يضحون بأرواحهم وحياتهم. إخوة الإيمان والإسلام، واجب علينا أن نشعر جميعا بشعور الأخوة والانتماء لهذا البلد الغالي. ليس لنا بلد غيره، هذا البلد، هذا البلد ليس لنا بلد غيره. واجب علينا أن نحب، ولا نقتصر الحب على مجرد الشعور، ولكن نضحي من أجله ونحافظ عليه تحقيقا لوعد الله لهذا البلد: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، واسمعوا رسولكم الكريم وهو يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وادعوا الله يستجب لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تأدب بأدبهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله وارجعوا إليه، وليكن لنا من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قدوة طيبة لنا وأسوة حسنة لنا ونور يضيء لنا طريق حياتنا. ونسأل الله جميعا مؤمنين أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم انفعنا بما سمعنا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعل بفضلك كلمة الحق والدين، ووفق ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير للبلاد والعباد وللإسلام والمسلمين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، وأقم الصلاة.